يومين على أموال البنك. نعم. الشيخ محافظ أموال البنك. يجوز أن الواحد يأخذ منه. ما دام سألتني فلماذا تسأليني؟ ما كملنا السؤال شيخ. ما كملنا السؤال. يمكن بقى تقصد ما كملنا الجواب. ما كملنا الجواب نعم. والله كملت. الجواب بارك الله فيك أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا شك أن كل مسلم يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك المحارب لله ولرسوله، وحينئذ فالذي يتعاون مع الذي يحارب الله ورسوله فهو يكون متعاونا على المنكر. فحينئذ إذا كان هناك مسلم صالح لا يريد أن يدخل جوفه سحتا أو حراما فمال هذا المرابي بلا شك أو حرام. فإذا كان دعي وأكل وانصرف كما لو كان الداعي ماله حلال كله فهذا لا يجوز. أما إن كان يستجيب لدعوة هذا المرابي في سبيل أن يغتنمها فرصة وأن ينصحه كلما جاءت المناسبة لنصحه ومنها استجابته لدعوته فهذا ممكن أن يقال بجواز الاستجابة وإلا فلا. لعلي أعطيتك الجواب الآن كاملا. نعم بس يعني لحظة أخيرة، يعني الشخص اللي وضع أموال في البنك يريد أن يساعد شخص يعطيه أموال حتى يسافر بها. حتى إيه؟ حتى يسافر بها. إيش؟ يسافر. يسافر. نعم لطلب العلم. ما شاء الله. يعني هذا اللي حاطكم الشيخ لا لا ما يجوز ما يجوز. ما يجوز. لا. بس يا شيخ جزاك الله خير.